حديث 1215 به حديث ده لبحث اتاكرن كان بيعت الوقت پیغمبري صلى الله عليه وسلم السرچبو عن مجاشع رضي الله عنه قال في سي مجاشعي ايك الصحابيان البيجي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا واخي اسو برايمن تيك بهات يعنيك پیغمبري عليه الصلاة والسلام فقلت بايعنا على الهجرة بيشتي بيشت من قوتي يا رسول اخدي بيعتي الجلمة بك نلسل هجرتي فقال غنبري صلاة خدي لي من قوتي مضت الهجرة لأهلها خير هجرتي يا تشوي بخدانا يعني درجه هجرتي نوكي هاتي اجرتن هجرتش مكاهي بمدينين وكانين شنكو مكاه بو هيكش باجرت اسلامي فقلت مجاشع بيشت من قوتي على ما تبايعنا تو السرچ ببيعة الجلمكي قال قوت على الإسلام والجهاد السر إسلامتي والسر جهاد تريك خديدا.